وتأمل في هذا حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وفي صحيح البخاري قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي في المسجد، مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي في المسجد فدعاني، دعاه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. يقول: فلما فرغت من الصلاة وانتهيت منها أتيته فقال لي: ما لي قد دعوتك فلم تجب. قال: كنت في صلاة. قال: أوليس الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هو في صلاة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب ليكمل صلاته، ليس رغبة عن الإجابة أو عدم اهتمام بالدعوة، وإنما من أجل أن يكمل صلاته. فلما فرغ من الصلاة أتى مباشرة فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن حياتك الحقيقية إنما هي باستجابتك للرسول عليه الصلاة والسلام، فكلما كنت عظيم الاستجابة له صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل في حياتك. فالحياة الحقيقية بالاستجابة والاتباع والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. دعاه وهو يصلي فتأخر عن الإجابة لإتمام الصلاة فقرأ في حقه هذه الآية: استجيبوا لله وللرسول. فكيف أيها الإخوة بمن يدعى إلى الصلاة، بمن يدعى إلى الصلاة ويسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يشتغل بدنياه تاركا لهذه الحياة، الحياة الحقيقية في الاستجابة. ومن أعظم بل أعظم ما دعانا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين الصلاة. إذا كان من يصلي مطلوب منه أن يستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاه، فكيف بمن هو منشغل في الدنيا ويدعى إلى الصلاة فلا يستجيب ولا ينبي النداء، يسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح فيبقى جالسا في عمله أو في وظيفته أو في تجارته أو مع أولاده؟ بل بعض الناس يحبسه عن الصلاة فنجان الشاي، يجلس في بيته أو مع رفقائه يشرب الشاي والصلاة ينادى إليها فلا يجيب. أين هذا من الحياة الحقيقية، حياة الإيمان والاستجابة والطاعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.